ما له دلالة غير واضحة من قول أو فعل. فقولهم ما له دلالة قيد يخرج به المهمل كديز مقلوب زيد إذ لا دلالة له أصلا. فالقيد الأول وهو قولهم ما له دلالة يخرج به المهمل إذ لا دلالة له أصلا. والقيد الثاني وهو قولهم غير واضحة خرج به المبين لأن دلالته واضحة. وقد مر معنا بارك الله فيكم في شرح أصول مالك وكذلك في أسباب الاختلاف أيضا تعريف المجمل في اللغة، ولا بأس أن نطرقه في هذه الحصة من باب التذكير. فذكرنا بأن المجمل في لغة العرب من الجمل، من الجمل، والجمل هو الخلط، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. فبعضهم يجعل مدلول لفظة الجمل هنا على الخلط، وبعضهم يجعل مدلولها على ماذا؟ على الإذابة، على الإذابة. واللفظ في الحقيقة يحتمل كلا المعنيين، لأنهم بعد الإذابة يخلطونها، فقال صلى الله عليه وسلم فجملوها. فاللفظ المجمل هو الذي اختلط فيه المراد بغير المراد، اللفظ المجمل هو الذي اختلط فيه المراد بغير المراد، ومن ثم سمي مجملا، ومن ثم سمي مجملا. قال شهاب الدين القرافي أحمد بن إدريس المالكي المتوفى سنة 84، ذكر رحمه الله أن الإجمال له سببان، الإجمال له سببان. السبب الأول هو الوضع اللغوي، والسبب الثاني هو التجويز العقلي، التجويز العقلي. أما الوضع اللغوي يمثل له بالمشترك، فالاشتراك سبب من أسباب الإجمال، وبعضهم يجعل المجمل هو المشترك نفسه، يجعل المجمل هو المشترك نفسه، وبعضهم يجعل المشترك صورة من صور المجمل. وقد تكلمنا عن المشترك في غير ما حصة كالعين مثلا، فقد وضعها العرب للدلالة على العين الباصرة وللدلالة على العين الجارية وللدلالة على الفضة والذهب والجاسوس والشمس، معان كثيرة وضعها العرب، وضع العرب هذا اللفظ للدلالة عليها. فإذا أطلقت مثلا لفظة العين من غير القرائن المعممة أو القرائن المعممة، فالذي عليه المالكية وهو مذهب الجمهور أن اللفظ مجمل، أن اللفظ مجمل، وفي ذلك يقول صاحب المراقي: إن يخلو من قرينة فمجمل، وبعضهم على الجميع يحمل. أي أن اللفظ المشترك إذا خلا من القرائن المعممة، كقول القائل مثلا: عندي كل عين. فلفظة كل من ألفاظ العموم، بل هي أم الباب، فتدل على أن هذا اللفظ المشترك يضم كل معاني العين. عندي كل عين، عندي كل عين، يقصد ماذا؟ الجارية والباصرة مثلا، والذهب والفضة إلى غير ذلك. هذه قرينة معممة، والقرينة المعينة كقول القائل مثلا: عندي عين جارية. فهذه قرينة معينة تعين المعنى المراد من هذه اللفظة، وهي لفظة العين. يخلو من قرينة فمجمل، وبعضهم على الجميع يحمل. ويقصد الناظم رحمه الله بهذا البعض الشافعي رحمة الله عليه، فإنه يحمل اللفظ المشترك على كل معانيه من باب العام، وهذا كما ذكرنا على خلاف ما عليه الجمهور. وقد مر معنا أيضا في الحصة أو في حصة خلت أن الاشتراك يقع في الأسماء، ويقع كذلك في الأفعال، ويقع أيضا في الحروف. الاشتراك في الأسماء كلفظة الجون، فإنها وضعت للدلالة على اللون الأبيض، ووضعت أيضا للدلالة على اللون الأسود. ومن الألفاظ المشتركة المولى، فيطلق على المولى الأعلى وهو المعتق أو المالك، ويطلق أيضا على المولى الأسفل وهو العبد والرقيق المعتق، كالقرء، وسيأتي بيانها وتوضيحها أيضا. كما يقع الاشتراك أيضا في الأفعال كلفظة عسعس، تدل على معنى أقبل، وكذلك أدبر. ولفظة قضى تدل على معان كثيرة، منها حكم، كما في قوله جل جلاله: ولا يجد حرجا مما قضيت، أي حكمت. وتدل كذلك على معنى الأمر والحتم، كما في قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما تدل على معنى الإعلام، كما في قوله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. والاشتراك أيضا يقع في الحروف كلفظة من مثلا، تدل على معنى ابتداء الغاية، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتدل أيضا على التبعيض، كما في قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كما تدل أيضا على الجنس، البيان الجنسي، كما في قوله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوهان، ومعانيها أخرى كثيرة. فهذا ما يتصل بالسبب الأول للإجمال، وهو الوضع اللغوي. السبب الثاني قلنا التجويز العقلي، يمثل له بالمتواطئ، والمتواطئ في اصطلاح العلماء هو ما تساوى معناه في أفراده، يسمى متواطئا ما تساوى معناه في أفراده، كلفظة الإنسانية أو الإنسان. فهذا المعنى المشترك والقدر المتواطئ والمتفق عليه بين كل الناس يسمى متواطئا، لأن لفظ الإنسان يطلق على عمرو وزيد وبكر إلى غير ذلك، فهم مشتركون في هذا القدر. فهذا القدر المشترك بين أفراد كثيرة ماذا يسمى؟ يسمى متواطئا. فالمتواطئ مثلا إذا قلت في الدار رجل، فإن العقل يجوز أن الذي في الدار قد يكون عمرا أو قد يكون بكرا أو قد يكون زيدا أو غير هؤلاء. فهذا علم من حيث التجويز العقلي وليس من باب الوضع اللغوي، أن العقل هو الذي يجيز ذلك، العقل هو الذي يجيز ذلك وليس الوضع العربي، لأن رجل نكرة لم توضع مثلا على أفراد معينين، بل هو لفظ عام من حيث الأصل. لكنك إذا سمعت مثلا في الدار زيد فالعقل يجيز كون ذلك الرجل زيدا أو عمرا أو بكرا أو غير ذلك. فهذا بيان السببين من أسباب الإجمال. ثم قال رحمه الله: وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الإقراء في الحيض والطهر من النساء. بعد أن بين رحمه الله المجمل يذكر الآن مقابله وهو المبين، وضبط البيان بأنه إخراجه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى المجمل، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. بداية البيان هنا بمعنى التبيين، فهو اسم مصدر. البيان هنا بمعنى التبيين كقولك السلام بمعنى التسليم، السلام بمعنى التسليم فهو اسم مصدر. وفاعل البيان يسمى مبينا، فاعل البيان يسمى مبينا، يسمى مبينا. فالمبين اسم فاعل والمبين اسم مفعول. قال: البيان هو إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى حالة التجلي والوضوح، سواء كان هذا الإشكال أو سواء كان هذا المجمل قولا أو فعلا، سواء كان قولا أو فعلا، إخراجه من حيز الإشكال إلى الوضوح والجلاء، فهذه الطريقة تسمى تبيينا. ولهذا يعرف صاحب المراقي البيان بقوله: تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى. فتصير مشكل من الجلي أي تصير المشكل جليا، تصيره جليا أي واضحا، إخراجه من الإشكال إلى الوضوح والجلاء. فقولهم بأن البيان هو إخراج اللفظ المجمل من إشكاله إلى وضوحه يدل على أن ثمة واسطة بين المجمل والمبين، ثمة واسطة بين المجمل والمبين. فالمجمل كما ذكرنا هو الذي يفتقر إلى غيره، أو ما كان محتاجا إلى إلى البيان، أو ما له دلالة غير واضحة من قول أو فعل. والمبين هو تصير المشكل جليا، ذلك اللفظ المشكل صير إلى معنى جلي، فصار لدينا طرفان فلا بد أن يكون ثمة واسطة، فالواسطة ما ليس مجملا ولا مبينا، كقوله جل جلاله ولا تقربوا الزنا، فلا يجوز أن يوصف هذا اللفظ لا بإجمال ولا ببيان. لما؟ لأننا إذا وصفناه بأنه مبين إذن فقد اعتوره الإجمال، ثم صير بعد الإجمال إلى البيان والجلاء، وهذا أصلا لم يقع، لأن هذا اللفظ أصلا لم يرد عليه الإشكال حتى يصير إلى البيان. فلذلك يقول العلماء المسألة فيها طرفان ووسط، مجمل ومبين، وواسطة بينهما وهو ما ليس مجملا ولا مبينا. قال رحمه الله كالقرء، وهذا تمثيل منه للمجمل، كالقرء وهو واحد الإقراء، وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، كالقرء وهو واحد الإقراء، لأن القرء مفرد جمعه الأقراء، وكذلك يجمع على قروء، يجمع كذلك على قروء في الحيض والطهر من النساء. فلفظة القرء كما جاء في لسان العربي أن أبا عبيد قال بأن هذا اللفظ يصلح للطهر ويصلح أيضا للحيض. فلفظة القرء بارك الله فيهم كما مر معنا تدل على معنى الطهر وعلى معنى الحيض، فمن دلالتها على معنى الطهر في كلام العربي قول الأعشى ميمون: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. لأنه اشتغل بالحروب وبالغزو فضيع أطهار نسائه، فلم يقع حبل في مدة الطهر، هذا هو المعنى الذي قصده الناظم. ومن دلالة القرء على معنى الحيض قول الشاعر أيضا: يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض. له قروء أي أنه طعن طعنة خرج منها وسالت منها الدماء فكأن به حيضا، هذا هو المعنى المقصود من كلامه. فكما فصلنا ذلك بأن القول الأول أن لفظة القرء تدل على معنى الطهر، هذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ودلالة لفظة القرء على معنى الحيض هو مذهب الإمام أبي حنيفة. كذلك يمثل العلماء للألفاظ المجملة بقوله جل جلاله: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله جل جلاله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هذا اللفظ مجمل يحتمل ماذا؟ يحتمل الزوجة ويحتمل أيضا الولي، يحتمل الزوجة ويحتمل الولي. المالكية حملوه على ماذا؟ حملوه على الزوج. والشافعية والحنفية أيضا حملوه على الولي. واللفظ كما قلنا لفظ مجمل يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فهذا هو معنى قوله كالغرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. إن هذا اللفظ يدل على معنى الحيض ويدل أيضا على معنى الطهر، هذا من حيث دلالته اللغوية. الخلاف الفقهي ليس هنا محله، وقد أشرنا إليه في أسباب الاختلاف. ثم قال رحمه الله: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيلما تأويله تنزيله فليعلم. النص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. النص مر معنا أنه في اللغة يدل على معنى الرفع، ومن ذلك قول العرب: نصت الظبية رأسها إذا رفعته. ومن هذا المعنى قول امرئ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطر. لا بد أن تحفظوا الشواهد اللغوية، مهمة جدا. وجيد، الجيد هو العنق، هذا قول امرئ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. ففائدة الشواهد اللغوية أنها تربط اللفظ دائما بمعناه، فإذا حفظ الإنسان الشاهد سهل عليه استحضار معناه في الغالب. ومنه كذلك منصة العرس، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. المقصود بالنص هنا ماذا؟ أي أنه رفع السير إلى أعلى، أي أنه رفع السير إلى أعلى، فهذا معنى النص في اللغة. أما في الاصطلاح فقد أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. قوله عرفا يقصد به العرف الخاص، يقصد به العرف الخاص، وهو اصطلاح طائفة، اصطلاح طائفة يحملون أو ينقلون اللفظ من دلالته اللغوية إلى معنى خاص بهم، فكلما أطلقوا اللفظ انصرف إلى ذلك المعنى الاصطلاحي، فهذا يسمى بالعرف الخاص ويقابله العرف العام. فالنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، أي أن النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا لمعنى واحد، إلا لمعنى واحد. إذن فهو الذي أفاد معنى لا يحتمل غيره. يقول صاحب المراقي: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل. نص إذا أفاد ما لا يحتمل يسمى نصا. مثاله مثل الناظم رحمه الله بقوله: كقد رأيت جعفرا. الكاف هنا كاف التشبيه والتمثيل، أي كشبه أو كمثل قولك رأيت جعفرا. فجعفر علم، ومعلوم أن العلم يطلق للدلالة على شخص بعينه، للدلالة على شخص بعينه، فلا يحتمل اللفظ غيره. فلا يمكن أن يطلق اللفظ مثلا، أن يطلق لفظ جعفر ويراد به مثلا عمر أو زيد أو خالد أو بكر، لأن هذا اللفظ لا يحتمل إلا لمعنى واحد كما ذكرنا. ومثاله في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. أي أن المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج و السبعة البواقي يصومها إذا رجع إلى بلده. فقوله جل وعلا فتلك عشرة كاملة نص في العدد الذي يصام في حق المتمتع الذي لم يجد هديا. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم وأذى البنات وعقوق الأمهات منعا وهات، رواه مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام حرم عليكم وأذى البنات نص في تحريم وأذى البنات الذي كان من عادات أهل الجاهلية الأولى عياذا بالله. إذن فعرف النص رحمه الله بقوله والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا، وقيل هذا فيه حكاية لقول ثان، وهذا القول الثاني تعبير آخر لمعنى النص، وقيل ما تأويله تنزيله، وقيل بأن النص هو ما تأويله تنزيله، أي أن معناه ودلالته تعلم بمجرد سماعه ووروده ونزوله، أي أن اللفظ ما لم ينزل لا يعلم معناه، لكن بمجرد أن يسمع ويدرك فإن معناه ظاهر لا يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر ولا إلى تنقيب، هذا مراده. ثم قال رحمه الله والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع. هذا تعريف للظاهر، والظاهر يأتي في المرتبة الثانية بعد النص. فالظاهر عرفه رحمه الله بأنه الذي يفيد معنى سوى المعنى الذي وضع له في لغة العرب، أي يفيد اللفظ معنى سوى المعنى الموضوع له في الحقيقة، أي إنه يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. والظاهر في لغة العرب من الظهور وهو المعلن، الظاهر من الظهور وهو المعلن. واصطلاحا ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. قال رحمه الله كالأسد اسم واحد السباع، كقولك مثلا رأيت أسدا، فلفظة الأسد بارك الله فيكم دلالتها على الحيوان المفترس دلالة راجحة فهي ظاهرة، وهذا هو المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ وضعا أوليا. فاللفظ يوضع للدلالة على المعنى وضعا أوليا فهو المعنى الحقيقي، ويوضع وضعا ثانيا هو المعنى المجازي، هو المعنى المجازي. فدلالة الأسد على الحيوان المفترس دلالة ظاهرة، ودلالته على الرجل الشجاع دلالة محتملة فهي مرجوحة. فإن تساوى الاحتمالان أو الاحتمالات فاللفظ حينئذ يسمى مجملا، فصارت القسمة رباعية نص وظاهر ومحتمل ومجمل، نص وظاهر ومحتمل ومجمل. لكن إذا حمل اللفظ على المعنى المرجوح إذا حمل اللفظ أو حمل على المعنى المرجوح فإنه حينئذ يسمى مؤولا، لكن هذا التأويل يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. وإذا أردت أن تجمل اللفظ تقول يحتاج إلى دليل، كما أشار إليه الناظم رحمه الله في قوله: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. فبالدليل أولى، أي أن اللفظ الله المستعان. فصرح فيما يخص المؤول يحتاج إلى شيء من البسط في الحقيقة، يحتاج إلى شيء من الشرح، لكن جاءتنا الآن مكالفة مستعجلة، لذلك نستسمحكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.